الحديث على من أنكر الرؤية قياسا ندعو على من أنكر عذاب القبر، نقول اللهم كم أنكر عذاب القبر فأذيكم منه. لا، من أنكر عذاب القبر نقول اللهم من أنكره فأعذبه به. عذاب القبر ما ينكر الإنسان ما أقول، هو بنفسه في صلاته وش يقول؟ أعوذ بالله من، ولا ما يؤمن بهذا الحديث؟ لا يؤمن بالحديث أبدا. كل يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر في صلاته. نعم، المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، مرتبة على أبواب عقدية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.